بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: أفعل التفضيل. أفعل التفضيل، أي هذا باب بيان ما يتعلق بأفعل التفضيل. وأفعل مضاف والتفضيل مضاف إليه، أفعل مضاف والتفضيل مضاف إليه، من إضافة الشيء إلى نوعه، لأن أفعل ليس دائما يكون للتفضيل، بل هو أنواع، قد يكون للتفضيل وقد يكون لغيره. ولذلك مر معنا أنه يأتي للتعجب: ما أحسن زيدا بأفعل أنطق بعد ما تعجب أفعل. حينئذ جاء لغير التفضيل، فنقول أفعل مضاف والتفضيل مضاف إليه، من إضافة الشيء إلى نوعه، أي أفعل الذي يراد به التفضيل واحترز به من أفعل الذي ليس للتفضيل، كأحمر هذا ليس للتفضيل، وأشهر ليس للتفضيل. وبعضهم يعبر باسم التفضيل بدلا من أن يقول أفعل، فالاسم التفضيل أي الاسم الدال على التفضيل، فأفعل التفضيل معناه أفعل الذي يكون موزونه دالا على التفضيل. أفعل هذا وزن، موزونه الذي يدل على التفضيل، يعني إذا قيل أعلم ما وزنه تقول أفعل. إذن أيهما الذي دل على التفضيل، الوزن أم الموزون؟ ها، أيهما الذي دل على التفضيل، الوزن أم الموزون؟ الموزون. إذن كيف نقول أفعل التفضيل؟ نقول أفعل التفضيل المراد به أفعل الذي يكون موزونه دالا على التفضيل، والمراد بالتفضيل مطلق نسبة الزيادة، فيشمل نحو أجهل وأخبث، أجهل وأخبث. ولذلك بعضهم قال الأولى أن يعبر باسم التفضيل، الأولى أن يعبر باسم التفضيل ولا يقال أفعل، لما ذكرناه من أخبث وأجهل، ولما زاده البعض من خير وشر. خير وشر أفعل تفضيل، لكن ليس على وزن أفعل. خير ليس على وزن أفعل، ليس فيه همزة، وكذلك شر ليس فيه همزة، حينئذ كيف نقول فيهما وهما أفعل تفضيل؟ نقول الأصل أنهما أفعل تفضيل، وإنما حذفت منهما الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. إذن أفعل التفضيل قد يكون لفظا وقد يكون مقدرا، كما في خير وشر، هو قليل معدود، زيد عليه حبة أحبة حبة تحذف الهمزة منهما، وحب شيء من الإنسان ما منع، حب شيء يعني أحب شيء للإنسان ما منع. حينئذ نقول أفعل التفضيل هنا مقدرة، لأن الهمزة محذوفة لكثرة الاستعمال. وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. ولذلك جاء أنتم شر مكانا على الفرع، هو خير مما يجمعون. وجاء بلال خير الناس وابن الأخير، وابن الأخير على الأصل، على الأصل. إذن صرح به، نقول هذا على القياس، لكن خير وشر هذا شاذ قياسا لا استعمالا، شاذ قياسا لا استعمالا. أما الاستعمال فهو كثير، لذلك جاء في القرآن، ولا يجوز أن يقال في القرآن ما هو شاذ استعمالا، ولو عبر بالشاذ قياسا لا بأس به، لأن المراد به أنه مخالف للأصول العامة التي قعدها النحاة، وأنه مخالف لما اشتهر من لسان العرب، ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه. إذن خير وشر على وزن أفعل، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، ومثلهما أحب، ومنه وحب شيء من الإنسان ما منع. إذن قيل الأولى أن يعبر باسم التفضيل لا بأفعل، ليشمل خيرا وشر، لأنهما ليس على زينة أفعل، ليس على زينة أفعل. وأولى منهما التعبير باسم الزيادة، ليشمل نحو أجهل وأبخل، مما يدل على زيادة النقص لا على الفضل. لما نقول أفعل التفضيل، طب هذا أجهل الناس، أين التفضيل هنا؟ ليس فيه تفضيل، هذا أبخل الناس، هذا ليس فيه تفضيل. وأجيب عن الأول بأن قوله أفعل أي لفظا وتقديرا، وخير وشر على وزن أفعل تقديرا، لأن الأصل وجود الهمزة، وإنما حذفت لكثرة الاستعمال. وعن الثاني بأن المراد بالفضل الزيادة مطلقا في كمال أو نقص، زيادة مطلقا. لذلك عبر الملوي بأن المراد بالتفضيل مطلق نسبة الزيادة، مطلق نسبة الزيادة، فيشمل نحو أجهل وأخبث. إذن مطلقا المراد به الزيادة في كمال أو في نقص، هذا أسوأ الناس. إذن في النقص فيه نقص. أفعل التفضيل هذا من حيث اللفظ هو اسم، أفعل اسم لقبول علامات الأسماء تدخل عليه أل كما سيأتي، وتلو أل طبق، وأل الداخل عليه معرفة، حينئذ قبل علامة من علامات الأسماء، وهو غير منصرف لكونه ملازما للوصفية ووزن الفعل كما سيأتي في موضعه. وعرفه بعض بأنه صفة الدالة على المشاركة والزيادة، صفة دالة على المشاركة والزيادة، وهذه تنفرد بها أفعال التفضيل عن سائر المشتقات، لأن الصفات قلنا صفة ما دل على ذات ومعنى، ذات ومعنى، حينئذ كل ما دل على ذات ومعنى فالأصل أنه يعبر عنه بصفة أو بأنه مشتق. ثم إذا دل على مشاركة وزيادة نقول هذا مما اختص به أفعال التفضيل، ولذلك أكثر النحاة لا يعرفون أفعال التفضيل. لماذا؟ لأنها منفردة بنفسها، لا تلتبس بغيرها، لا تلتبس باسم الفاعل ولا باسم المفعول ولا بالصفة المشبهة ولا غيرها، لأنها دالة بنفسها بذاتها على مشاركة وزيادة. مشاركة لأنها تقتضي مفضل ومفضل عليه، فتقول زيد أعلم الناس أو أعلم من عمرو، زيد أعلم من عمرو، دلت على مشاركة، وهي أن كل منهما شارك الآخر في العلم، كل منهما عنده علم، ودلت على الزيادة وهو زيادة المفضل على المفضل عليه، زيد أعلم من عمرو، إذن دلت على المشاركة في أن كل منهما عنده علم متصف بهذا الوصف، ودلت على زيادة علم زيد على عمرو، وهذا أمر واضح بين، هو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة، نحو أفضل وأعلم وأكثر، مال زيد أكثر من مالك، إذن كل منهما عنده مال، علم زيد أو زيد أكثر منك علما، زيد أفضل من عمرو، كل منهما فيه مشاركة للآخر، إلا أن المفضل تفرد بزيادة في ذلك الوصف. أفعل التفضيل، أفعل التفضيل، صغ من مصوغ منه للتعجب، أفعل للتفضيل وأبى اللذء بي. من يشرح البيت؟ نعم بالمعنى، أي نعم واضح هذا. صغ من مصوغ منه للتعجب، أفعل للتفضيل وأبى اللذء به. معنى البيت أن أفعل التفضيل إنما يصاغ من كل فعل صيغ منه أفعل التعجب، فعل التعجب السابق، فكل ما جاز أن يصاغ منه أفعل التعجب جاز أن يصاغ منه أفعل التفضيل، وكل ما منع هناك من صوغ أفعل التعجب منع منه هنا في أفعل التفضيل. واضح؟ البيت يدل على هذه الفائدة، وهي أن أفعل التفضيل وفعل التعجب اشتركا في المادة التي يصاغان منها، وهي ما أشار إليه سابقا، وصغهما من ذي ثلاثة صرفا، قابل فضل تم غير ذي انتفى، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، وغير سالك سبيل فعلا. فهذه تلك الشروط الثمانية هي مشروطة في أفعل التفضيل، فما وقع فيه الاتفاق هناك وقع فيه الاتفاق هنا، وما وقع فيه النزاع هناك وقع النزاع، فالمادة واحدة، كلاهما مشتركان في المادة التي يصاغان منها. ولذلك قال صوغ، هذا أمر، يعني خذ واشتق من مصوغ، من كل فعل مصوغ منه للتعجب، صيغ منه للتعجب السابق الذي ذكره في الباب السابق. ومنه الضمير هنا عائد على موصوف محذوف، أي من مصدر مصوغ منه، من مصدر مصوغ منه. صوغ أفعل للتفضيل، أفعل قصد لفظه وهو مفعول به، أي اسما موازنا لأفعل للتفضيل احترازا عن غيره، نحو هو أضرب وأعلم وأفضل، كما يقال ما أضربه وما أعلمه وما أفضله. نقول هنا يجوز أن يقال زيد أضرب وزيد أعلم وزيد أفضل، لأن هذه المواد مما يصاغ منها فعل التعجب، فعل التعجب. صغ هذا فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، واجب الاستتار. مما صوغ هذا جار مجرور متعلق بقوله صغ، منه هذا متعلق بصغ، لكن الضمير هنا لابد على تقدير، يعني يكون عائد على موصوف محذوف، يعني من مصدر مصوغ منه للتعجب. كذلك جار مجرور متعلق بقوله صغ. أفعل مفعول به لقوله صغ، للتفضيل متعلق به. وأبى الذئبي، وأبى هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لأنه من أبى يأبى، مثل عصا، عصا اعصي تقول بحذف حرف العلة، أبى يأبى. وأبى الذي، وأبى الذي، الذي هذه لغة في الذي، وأبى يعني امنع الذي أبي الذي، وامنع هنا الذي أبي هناك، وأبى هنا يعني امنع هنا في هذا الباب الذي أبي هناك، لكونه لم يستكمل الشروط، فكل ما لم يستكمل الشروط في باب فعل التعجب فمنع منه صوغ فعل التعجب امنعه هنا، والحكم واحد، حكم واحد. وأبى الذي أبي يعني امنع هنا الذي أبي هناك، لكونه لم يستكمل الشروط المذكورة هناك. وشذ بناؤه من وصف لا فعل له هنا، شذ بناؤه من وصف لا فعل له، نحو هو أقمن به، أقمن أفعل، هو أقمن به أي أحق به من قمنا. ومما، وما زاد على الثلاثي، وما زاد على الثلاثي، فقولهم هذا كلام أخصر من غيره، لماذا؟ لكونه مأخوذ من، لكونه مأخوذ من اختصر، واختصر قلنا هذا فيه شذوذان هناك، كونه زائدا على الثلاثي وكونه مبنيا لما لم يسمى فاعله. إذن إذا قيل هذا كلام أخصر أو شاذ يحفظ، يعني استعماله لا بأس به، لكنه مما حفظ يعني لا يقاس عليه، وفيه شذوذان كما سبق. وفي أفعل التي على وزن أكرم ونحوه، وفي أفعل المذاهب الثلاثة السابقة، المنع جواز، منع مطلقا، الجواز مطلقا، مذهب ابن عصفور التفصيل. وسمع هو أعطاهم للدراهم، أعطاهم للدراهم، وأولاهم للمعروف، وهذا المكان أقفر من غيره. ومن فعل الذي لازم الفعلية يعني البناء للمجهول، هو أزهى من ديك، أزهى من ديك، وأشغل من ذات النحيين، وأعنى بحاجتك، وأعنى بحاجتك. وسبق أن بعضهم استثنى ما كان ملازما للبناء للمجهول بأنه يسوغ صوغ فعل التعجب منه، وهنا نفس الكلام. وهناك ابن مالك جوز في التسهيل أنه يجوز أن يصاغ من الفعل المبني للمجهول إن أمن اللبس، إن أمن اللبس. وأبى الذي أبي، وأبى قلنا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت أي امنع. الذي هذا مفعول به بمحل نصب مفعول، وهو لغة في الذي. وأبى الذي أبي، أبي هذا فعل ماضي مغير الصيغة بمعنى منع، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على الذي، على الذي. والجملة لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول، صلة الموصول. قال الشارح يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل وصف على وزن أفعل، فتقول زيد أفضل من عمرو، وأكرم من خالد، كما تقول ما أفضل زيدا وما أكرم خالدا، باب واحد. وما امتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء أفعل التفضيل منه، فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف كدحرج واستخرج واستغفر، ولا من فعل غير متصرف يعني جامد كنعمة وبئسة، ولا من فعل لا يقبل المفاضلة، لأن نقول هذه صفة دالة على المشاركة وزيادة، حينئذ إذا كان ملازما لوصف واحد لا يزيد ولا ينقص يمتنع كمات وفنية، ولا من فعل ناقص ككان وخواتها وكاد وخواتها، ولا من فعل منفي نحو ما عاج بالدواء إذا كان النفي لازما أو النفي عارضا طارئا كما ضرب، ولا من فعل يأتي الوصف منه على أفعاله نحو حمر وعور، ولا يقال أحمر وأعور، ولا من فعل مبني للمفعول ضرب وجن، وشذ منه قولهم هو أقصر من كذا، فبنوا أفعل التفضيل من اختصر وهو زائد على ثلاثة أحرف ومبني للمفعول، وقالوا أسود من حلك الغراب، أسود أفعل أصل أنه ما يأتي لأن الوصف منه يأتي على وزن أفعل، وأبيض من اللبن، فبنوا أفعل التفضيل شذوذا من فعل الوصف منه على أفعل. إذن هذا البيت أشار إلى أن باب أفعل التفضيل من حيث الاشتقاق إنما يؤخذ من فعل وجدت فيه الشروط الثمانية السابقة، فإن انتفى بعض الشروط عدم بعض الشروط حينئذ هل معنى ذلك الكلام أنه لا يصاغ منه ما يدل على التفضيل؟ الجواب لا، الجواب لا، وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل. شو المراد؟ نعم، وأشدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عادم، ومصدر العادم بعد ينتصب، ها ومصدر العادم بعد ينتصب، ايش بعده؟ ها وبعد أفعل جره بالباء يجب. نعم، إذن كل ما لم يمكن التوصل إلى أن يكون أن يصاغ منه أفعل التفضيل مباشرة حينئذ جئنا به ما ينوب عنه وهو أشد أشد، أما أشدد فلا، لا يتأتى هنا أشدد، وإنما أشد وما كان مشابها له كأكثر وأصغر وأكبر ونحو ذلك. إذن مراده بهذا البيت أن ما لم يتوصل إلى اشتقاق أو صوغ أفعل التفضيل منه مباشرة حينئذ يعامل معاملة ما لم يستوفي الشروط في باب فعل التعجب، وما به إلى تعجب وصل، وما وصل به إلى تعجب لمانع وهو أشد، به بذاك إلى التفضيل صل، صل به إلى التفضيل، صل به إلى التفضيل. تقدم في باب التعجب أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشد ونحوها، بأشد ونحوها، وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بما يتوصل به في التعجب. انظر قال ابن عقيل أشد ولم يقل أشدد لأنه لا يتصور هنا، فكما تقول ما أشد استخراجه تقول هو أشد استخراجا، يعني تأتي بالمصدر مصدر العادم هو أحال، ما بين لك الطريقة التي كيف تأتي بالتفضيل، وإنما حالك إلى ما سبق، وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل وصل. كيف نفعل هنا كما قال وأشدد أشد أو شبهها، حينئذ قال ومصدر العادم بعد ينتصب، بعد ينتصب، إذن تأتي إلى ما لم يستكمل الشروط تأتي بمصدره ثم تأتي بأشد ونحوه، فتنصب المصدر بعد أفعل التفضيل الذي هو أشد، تأتي به ماذا؟ منصوبا على التمييز، وتقول ما أشد استخراج زيد، لا هو أشد استخراجا من زيد، ما أشد استخراجا في تعجب، هنا تقول هو أشد استخراجا، إذن لا يضاف إلى ما بعده وإنما ينصب على التمييز، هو أشد استخراجا ثم تأتي بالمفضل عليه، وما كما تقول ما أشد حمرته هناك تقول هو أشد حمرة من زيد، جئت بالمصدر وهو حمرة ونصبته على التمييز بعد أشد ثم جئت بالمفضل عليه، هو أشد حمرة من كذا، هو أشد بياضا من كذا، هو أشد اختصارا من كذا، كذلك هو أشد إكراما من عمرو مثلا، فكل ما تخلف أو لم يستكمل الشرط حينئذ نأتي بمصدره وننصبه بعد أشد وشبهها ونأتي بالمفضل عليه بعده، نأتي بالمفضل عليه بعده. كما تقول ما أشد حمرته، تقول هو أشد حمرة من زيد، لكن المصدر ينتصب بباب التعجب بعد أشد مفعولا، وها هنا ينتصب تمييزا، وهناك والمصدر العادي بعد ينتصب على أنه مفعول به، وهنا على أنه تمييز. وهنا الإحالة فيها نوع إبهام، أولا أحال على أشدد وليس الأمر كذلك، كذلك أحال على المصدر ما أشد استخراجه، استخراجه لك يجب أن يضاف إلى الفاعل استخراجه، وهنا لا يجب إضافته بل يجب نصبه. ثم هناك ينصب على ماذا؟ على المفعولية، وهنا ينصب على التمييز، ففرق بينهما من حيث هذه المسائل. وما به لا تعجب وصل، وما اسم موصول بمعنى الذي مبتدا، ويحتمل أنه منصوب على الاشتغال، يعني في محل نصب لفعل محذوف يفسره صل. وما وصل به، وما وصل به هذا محتمل، وإلا في المبتدا أولى. إذن ما مبتدا أو مفعول لفعل محذوف يفسره صل، صل ما. وبه هذا جار مجرور متعلق بقوله وصل، وجملة وصل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إلى تعجب جار مجرور متعلق بقوله وصل، متعلق به، متعلق بقوله وصل. ووصل هذا مغير الصيغة، مغير الصيغة، أعرب به على أنه نائب فاعل لوصل، أعرب به يعني الشراح أعرب به على أنه نائب فاعل لوصل، وهذا محل إشكال، لأن نائب الفاعل يأخذ حكم الفاعل، والفاعل لا يجوز تقديمه على عامله فعله، وكذلك ما ناب منابه، ما ناب منابه. حينئذ إما أن يقال بأنه جرى على مذهب الكوفيين، لأن الكوفيين يجوزون تقدم الفاعل على العامل، فكذلك ما ناب مناب الفاعل، وهذا فاسد. لماذا؟ لأننا نحمل كلام الناظم هنا على شيء اختار خلافه، وبعد فعل فاعل، هذا الأصل، حينئذ ما نحمل كلامه على شيء يخالفه، على شيء يخالفه، حينئذ لابد من التأويل، فنقول ما وصل به، ما به وصل به، وصل به، حينئذ على الحذف والإيصال، على الحذف والإيصال، يعني نقدر به بعد وصل، ثم نقول حذف الباء توسعا، ثم اتصل الضمير بالفعل، ثم اتصل الضمير بالفعل، ثم قدم، ثم قدم به نائب فاعل لوصل، وقدم النائب على الفاعل على مذهب الكوفيين، هكذا اعتذر بعضهم، والبصريون يمنعونه، ويمكن تخريج على مذهب البصريين على أنه من الحذف والإيصال، حذف والإيصال بابه واسع، بابه واسع، بأن يكون في وصل ضمير مستتر كان مجرورا بالباء، في وصل ضمير مستتر كان مجرورا بالباء. والأصل وما به وصل به، هذا الأصل، وما به وصل به، ثم حذف الباء واستتر الضمير، واستتر الضمير. إذن وما به جار مجرور متعلق بقوله وصل، إلى تعجب متعلق بقوله وصل، لمانع جار مجرور متعلق بوصل أوصل، إن علقته بالأول قدرت مثله في الثاني، فحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، هذا متى؟ إذا قدرته متعلقا بوصل، حينئذ لابد من تقدير، تقول به إلى التفضيل صل لمانع، لمانع، لأن لمانع هنا متعلق بما انتفى، بما انتفى في حقه شرط من شروط صوغ الفعل التعجب، كلام شطر الأول فيما يتعلق بالباب السابق. وما به إلى تعجب وصل، كيف وما به إلى تعجب وصل؟ كلام ما يستقيم هنا، لابد أن تقول لمانع. طيب به إلى التفضيل صل مطلقا أو لمانع؟ لمانع. إذن إما أنك تقول لمانع متعلق بقوله وصل وحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، وإما أن تقول لمانع متعلق بقوله صل وحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، والأول أولى أن يكون لمانع متعلقا بقوله وصل، ثم حذف من الثاني، حذف من الثاني. إعراب البيت أكثر من معناه، معناه سهل واضح. إذن لمانع، اللام هنا للتعليل يعني لأجل مانع، لأجل مانع. به إلى التفضيل صل، يعني صل إلى التفضيل به، به جار مجرور متعلق بقوله صل، وإلى التفضيل جار مجرور متعلق بقوله صل، أي صل به إلى التفضيل، إلى التفضيل. به نقول هذا متعلق بصل على حذف مضاف، يعني بمثله، بمثله، به بمثله، يعني مشابه له، ليس عينه وإنما مشابه له. لماذا؟ من يجيب له جائزة غير محددة؟ ها، نقول بمثله، لا يمكن أن يكون به. ها، نرفع الجائزة فتاوى. ها، لا بد أن نقول به بمثله وإلا فسد المعنى. ها، أحسنت، ممتاز. نعم، هناك فعل أشد وهنا اسم، لو قلنا به نفسه ها كان بالفعل نفسه، وهنا نقول لا أشد. إذا قيل ما أشد حمرته، أشد فعل ماضي، طيب هو أشد حمرة، أشد هنا خبر اسم، اسم تفضيل، أفعل التفضيل، أفعل التفضيل. به إلى التفضيل صل عند مانع صوغه من الفعل، لكن أشد ونحوه في التعجب فعل وهنا اسم، هنا اسم، وينصب هنا مصدر الفعل متوصل إليه تمييزا، فتقول زيد أشد استخراجا من عمرو. أشد زيد مبتدأ، وأشد خبر وهو مفرد اسم، أفعل التفضيل، أشد استخراجا، ها هذا تمييز، من عمرو جار مجرور متعلق به بأشد، وأقوى بياضا وأفجع موتا. إذن يؤتى بمصدر العادم بعد أفعل منصوبا على التمييز، فتقول أنت أشد بياضا من زيد وأكثر استخراجا من عمرو، من عمرو. إذن معنى البيت وما وصل به إلى التعجب لأجل المانع صل بمثله إلى أفعال التفضيل، ما وصل به إلى التعجب لأجل المانع صل بمثله، ليس به هو عينه، لا، صل بمثله إلى أفعل التفضيل. وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل، أي يقصد ما به إلى تعجب وصل تتوصل أنت به أي بمثله في الوزن إلى تفضيل. وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا. أفعل التفضيل عرفنا مما يشتق، وعرفنا إذا انتفى شرط من شروطه كيف نتوصل إليه، هو على ثلاثة أحوال بعد ذلك. أفعل التفضيل أكثر مسائل المشهورة متفق عليها، ولذلك ابن عقيل لم يذكر خلاف إلا يسيرا، كذلك في أوضح المسالك، كذلك في الأشموني، المسائل المشهورة الشهيرة التي نظمها الناظم متفق عليها في الجملة وليس فيها خلاف. وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جرد. وأفعل التفضيل منصوب على أنه مفعول به لفعل نفسره بعده، صل أفعل التفضيل، صله الضمير لو أسقط هنا لنصب أفعل التفضيل، إذا من باب الاشتغال، إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فالسابق انصبه بفعل أضمر راحت من موافق لما قد أظهره، واضح؟ إذن وأفعل التفضيل نقول هذا مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور وهو صل الذي بعده، صله، صله أبدا، صله أبدا، صل هذا فعل أمر، وفاعل أنت ضمير مستتر وجوبا، والضمير هنا في محل نصب مفعول به، أبدا منصوب على الظرفية، وجملة الصل هذه لا محل لها الإعراب. تقديرا أو لفظا، تقديرا أو بدون همزة، تقديرا أو لأن أو حرف والهمزة في الحرف همزة قطع، إلى أم أو هذه كلها همزة قطع، حينئذ الأصل فيها الذكر. تقديرا أو لفظا، يعني مقدرا أو ملفوظا بمن، صله بمن، بمن جار ومجرور متعلق بقوله صل كذلك. إن جردا، هذا إشارة إلى الحال الأولى، وهي أن يكون أفعل التفضيل مجردا، لأن أفعل التفضيل باستقراء كلام العرب لا يخلو عن ثلاثة أحوال: إما أن يجرد عن أل والإضافة، أفضل، أعلم، زيد أعلم من عمرو، مجرد يعني لا تدخل عليه أل ولا يضاف. الثاني أن يكون محلا بأل: زيد الأفضل، زيد الأفضل، دخلت عليه أل. ثالثا أن يضاف، وإذا أضيف إما أن يضاف إلى معرفة أو إلى نكرة، وكلاهما داخلان تحت قسم واحد: زيد أفضل الناس، وزيد أفضل رجل، أضيف إلى نكرة وأضيف إلى معرفة. إذا جرد عن أل والإضافة فله حكمان، له حكمان. الحكم الأول أشار إليه بهذا البيت، وهو أنه يجب أن يوصل بمن جارة للمفضول عليه، فتقول زيد أعلم من عمرو، هذا المراد. إذا جرد عن أل والإضافة تقول زيد أعلم، ما تسكت هكذا، وإنما تقول من عمرو، من عمرو هذا جار ومجرور متعلق بقوله أعلم. هل هو واجب الذكر؟ نعم واجب الذكر. وإذا حذف لابد من تقدير أن يكون منويا، وإذا قدر المقدر كالموجود. إذن أفعل المجرد له حكمان، له حكمان. حكم الأول الذي ذكره هنا بقوله صله بمن إن جرد من أل والإضافة جارة للمفضول، جارة للمفضول. من هو المفضول؟ الذي بعدها، والسابق يكون مفضلا. إذن عندنا مفضل ومفضل عليه واسم تفضيل، أفعل تفضيل تقع بينهما، والمفضل المفضل عليه. والأصل في المفضل المفضل عليه عدم اتحادهما، الأصل فيهما عدم الاتحاد، بمعنى أن يكون المفضل مغايرا للمفضل. زيد أكرم من عمرو، ما تقول زيد أكرم من زيد هو عينه، هذا إلا في مسألة الكحل الآتية أي قليلا. فحينئذ يشترط في المفضل المفضل عليه أن يكون متغايرين، يعني ذاتين، أن يكون كل منهما ذاتا منفصلة مفكة عن الأخرى، ولا يتصور اتحادهما إلا في المسألة الأخيرة التي ستأتي ذكرها في هذا الباب. وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن، تقديرا أو لفظا، لفظا واضح أنه ينطق بها، تقول زيد أكرم من عمرو. وأما تقديرا يعني بأن تحذف مع مجرورها للعلم به، فلو لم يعلم لم يجز الحذف للقاعدة السابقة، القاعدة السابقة. إذا قصد به التفضيل حينئذ إذا لم توجد من مع مجرورها وجب تقديره، وجب تقديره. متى؟ إذا دل عليه دليل فنقول هي منوية، هي مقدرة، وقبل ذلك كانت مذكورة. فإذا لم يدل عليه دليل بعد الحذف لا يجوز، القاعدة العامة، وحذف ما يعلم جائز. إذن تقديرا هنا مراده به بأن تحذف مع مجرورها للعلم به، فلو لم يعلم لم يجز الحذف، وقد يذكر مع العلم، تذكر مع العلم، أما الحذف بدون علم فلا، ويجوز حذفها مع العلم وقد تذكر. إذن إذا علم لا يلزم منه الحذف، لا، قد تكون مذكورة ولو حذفت تكون معلومة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، ما هو المفضل عليه؟ اللهو والتجارة كذلك. لو حذف أحدهما، حذفت من، لعلم الثاني، لعلم المحذوف بذكر الثاني، إذن ثم دليل موجود ومع ذلك ذكرت. قل ما عند الله، ما عند الله خير، خير هذه خير، أخير أصلها أخير، من اللهو هذا متعلق بخير، ومن التجارة كذلك معطوف على من اللهو. لو حذف أحدهما لدل الثاني عليه، لدل الثاني عليه. تقديرا أو لفظا بمن، قلنا بمن هذا متعلق بقوله صله، صله بمن. واختلف في معنى من هذه، اتفقوا على أنه لابد من من، لابد من الحرف، لابد أن يكون المفضل مجرورا بمن، لكن ما المراد بمن؟ من لها معاني، اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب: مذهب المبرد وسيبويه وابن مالك، والمرجح هو مذهب المبرد لأنه موافق للأصلي، وهو أنها لابتداء الغاية، لابتداء الغاية. الأول مذهب المبرد أنها لابتداء الغاية، هذا لا يحتاج إلى تعديل، لماذا؟ لأنها الأصل كما سيأتي. الثاني مذهب سيبويه أنها لابتداء الغاية، ها كيف هذا؟ مذهب المبرد أنها لابتداء الغاية، ومذهب سيبويه أيضا أنها لابتداء الغاية، لكن مع الإشارة إلى التبعيض، خلط بعضهم بين المذهبين فنسب الأول لسيبويه، والصواب أن سيبويه يرى أنها لابتداء الغاية مع الإشارة إلى معنى التبعيض، ومذهب المبرد أنها لابتداء الغاية فقط. فرق بينهما، فرق بينهما. إذا مذهب المبرد أنها لابتداء الغاية، ومذهب سيبويه وهو ثاني مذاهب أنها لابتداء الغاية أيضا لكن بزيادة، فرق بينهم، مع الإشارة إلى معنى التبعيض. فقال في نحوه: هو أفضل من زيد فضله على بعض ولم يعم، هكذا قال سيبويه، فضله على بعض ولم يعم. قالوا إذن هي لابتداء الغاية عند سيبويه مع معنى التبعيض، معنى التبعيض. وفهم بعضهم أنه لا يصح أن يقال بأنها للتبعيض إلا إذا وجد فيها شرط التبعيض السابق الذي مر معنا في حروف الجر، وهو أن يؤتى ببدل من كلمة بعض، وليس هذا مراد سيبويه، وإنما أراد أنها مشربة المعنى، وإذا كان كذلك لا يلزم أن يصرح ببعض. فرق بين أن يقال من للتبعيض أصالة، وبين أن يقال أشربت معنى التبعيض. هذا مثل ماذا؟ مثل ما سبق أن نقول في الظرف هذا تضمن معنى في، لكن لا يلزم منه أن يصرح بفي. هنا كذلك فهم البعض أنه لما قال سيبويه مشربة معنى التبعيض أنه لابد أن يوجد فيها شرط من التبعيضية، وهو صحة حلول لفظ بعض محلها. قل لا، ليس هذا المراد، وإنما أراد أن اللفظ لابتداء الغاية وهو الأصل، وأشرب معنى التبعيض، يعني يلاحظ فيه معنى التبعيض، وإن لم تكن من متمحضة للتبعيض، وإن لم يصح محل حلول بعض لفظ بعض محل من، واللفظ عام. أنها لابتداء الغاية مع الإشارة إلى معنى التبعيض. فقال في نحوه: هو أفضل من زيد، ما معناه عند سيبوي؟ قال: فضله على بعض، يعني بعض الناس، ولم يعم، ولم يعم. والمراد بالتبعيض هنا كون مجرورها بعضا، لا التبعيض المتقدم في حروف الجر كما فهم ذلك ابن هشام، فرد هذا القول بناء على أنه لا يصلح لفظ بعض محل من. قل لا، ليس هذا المراد، لأن التبعيض هنا بالإشارة ليس بمعنى من لفظها، لا، هي لابتداء الغاية، فالمعنى المراد زيد أفضل من، المراد ابتداء الغاية، وأشرب وأشير وضمن معنى أو ملاحظة التبعيض، فلا يلزم أن تكون بمعنى ماذا؟ بمعنى من التبعيضية، فيحل محلها لفظ بعض، خلافا لما ذهب إليه ابن هشام. الثالث، المذهب الثالث هو مذهب الناظم، أنها بمعنى المجاوزة، بمعنى المجاوزة، أي مجاوزة الفاضل للمفضول بمعنى زيادته عليه في الوصف، والمراد أنها تفيد ذلك مع بقية التركيب، ليست مطلقة، وكأن القائل زيد أفضل من عمرو، جاوز زيد عمرا في الفضل، جاوز زيد عمرا في الفضل، وهذا تكلف، وإن كان مذهب مالك جاوز زيد عمرا في الفضل، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد. والأول أولى، يعني مذهب المبرد، أنها لابتداء الغاية فقط، ووجهه أن من لا تحمل على غير الابتداء إلا إذا منع منه، لأنه أشهر معانيها، وهنا لا مانع من حملها عليه، فلا حاجة لإخراجها عنه، لأنها الأصل، إذا كان كذلك حينئذ تبقى على ما هي عليه. وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا، عرفنا المراد بالتقدير، أو لفظا بمن إن جرد، تقديرا أو لفظا بمن إن جرد. قوله صله أبدا، صله أبدا، نفهم منه أنه يجب أن يكون من ومجرورها متصلا بأفعل التفضيل، كذلك قال وأفعل التفضيل صله أبدا بمن. إذن إذا زيدت من حينئذ نقول لا بد أن يكون متصلا بأفعل التفضيل، بأفعل التفضيل. يقتضي قوله صله أبدا أنه لا يفصل بين أفعل وبين من، لا يفصل بين أفعل وبين من، وليس على إطلاقه، وليس على إطلاقه، بل يجوز الفصل بينهما بلو وما اتصل بها وبمعمول أفعل التفضيل وزاد بعضهم النداء، ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء، وليس على إطلاقه، بل يجوز الفصل بينهما بمعمول أفعل التفضيل. وقد فصل بينهما بلو وما اتصل بها كقوله ولفوك أطيب لو بذلت لنا من ماء موهبة على خمر، ولفوك أطيب، أطيب أفعل التفضيل من ماء، فصل بين أطيب وقوله من ماء بقوله لو بذلت لنا، جملة لو بذلت لنا لو ما دخلت عليه فاصلة بين أفعل التفضيل ومن، هذا جائز في سعة الكلام وليس ضرورة، وليس ضرورة. قال بعضهم لا يجوز غير ذلك، غير ذلك، وأجاز بعضهم الفصل بالنداء، حكاه ابن عصفور. وكذلك على الصحيح يجوز الفصل بمعمول أفعل التفضيل، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، جاء في فصيح الكلام، وإذا جاء في فصيح الكلام انتهينا. أولى هذا أفعل التفضيل، من أنفسهم هذا المفضل عليه، أولى بالمؤمنين، إذن بالمؤمنين جار مجرور متعلق بقوله أولى، إذن تعلق به أفعل التفضيل، إذن ما كان متعلقا أو معمولا لأفعل التفضيل جاز الفصل بينه وبين من ومجرورها. وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا. لا يخلو أفعل التفضيل عن أحد ثلاثة أحوال، أن يكون مجردا، فإن كان مجردا فلا بد أن يتصل به من لفظا أو تقديرا جارة للمفضل عليه، زيد أفضل من عمرو، ومررت برجل أفضل من عمرو، فقد تحذف من ومجرورها للدلالة عليهما، فقوله أنا أكثر منك، منك هذا من، والكاف هو المفضل عليه، والجار مجرور متعلق بقوله أكثر، مالا منصوب على التمييز، وأعز نفرا يعني أعز منك، إذن حذف من الثاني دلالة الأول عليه، وللآخرة خير لك من الأولى، هذا فصل بينهما. وفهم من كلامه أن أفعل التفضيل إذا كان بأل أو مضافا يمتنع وصلهما بمن، لأنه قال إن جرد، وعرفنا أنه بالاستقراء أن الأحوال ثلاثة، إما أن يحل بأل أو يضاف أو يجرد، خص الحكم هنا بماذا؟ بالمجرد، فدل على أن ما عداه لا يجب بل يمتنع أن يوصل بمن، فلا يقال زيد الأفضل من عمرو، لا، ولا يقال زيد أفضل رجل من عمرو أو أفضل الناس من عمرو، لا، لا يجوز. وسيأتي التعليل. وفهم من كلامه أن أفعل التفضيل إذا كان بأل أو مضافا يمتنع وصلهما بمن، لا تصحبه من، فلا تقل زيد أفضل من عمرو ولا زيد أفضل الناس من عمرو، هذا فاسد. وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أفعل التفضيل خبرا يعني الحذف، نعقيل هنا فصل بينهما. وأكثر ما يكون ذلك المشار إليه يعني حذف من ومجرورها إذا كان أفعل التفضيل خبرا كالآية ونحوه، وهو كثير في القرآن. وقد تحذف منه وهو غير خبر كقوله دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا فظل فؤادي في هواك مضللا، دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا، أجمل ممن؟ أجمل من البدر، حذف من البدر العلم به، فأجمل أفعل تفضيل وهو منصوب على الحال من التاء ودنوتي، من التاء في دنوتي، وحذفت منه من، والتقدير دنوتي أجمل من البدر، وقد خلناك كالبدر. وللآخرة خير لك من الأولى، والآخرة خير وأبقى، خير وأبقى، كلاهما أفعل تفضيل، خير من الدنيا وأبقى من الدنيا، حذف منهما للعلم بهما. إذن عرفنا الحكم الأول، وهو أن أفعل التفضيل إذا كان مجردا من أل والإضافة وجب أن يؤتى بعده بمن جارة للمفضول، وقد يحذفان، وقد يحذفان. ومن ثم اختلف النحاة في مسألة هنا، إذا حذف الجار المجرور، إذا حذف هل أفعل التفضيل باق على بابه أم أنه خرج عن الباب، بمعنى أنه لا يدل على المفاضلة. إذا قيل أفعل التفضيل على بابه يعني مشاركة والزيادة، دل على المشاركة والزيادة، وإذا لم يكن على الباب حينئذ نقول خرج عن بابه. وعندنا مثال مشهور نأتي به دائما، وهو ها لا لا لا هذه لا وهو أهون عليه أعلم لا على بابه، هذا هم مشاعر هؤلاء، أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا. ها أصحاب الجنة خير، خير ممن؟ أصحاب النار. إذا قلنا على بابها معنى أن النار فيها خير والجنة فيها خير، إلا أن زيادة الوصف في الجنة أكثر من زيادتها في النار، نقول على بابها، أليس كذلك؟ وأحسن مقيلة، أحسن، إذا النار فيها مقيل وهو حسن ممدوح، ولكن مقيل الجنة أحسن أكثر حسنا، قل لا ليست على بابها، سلبت المعنى، المراد الوصف حسب دون مفاضل، ليس عندنا مفضل ومفضل عليه، ليس عندنا مفضل ولا مفضل عليه. إذا حذف هل تبقى على بابها مطلقا أم أنها تخرج عن الباب؟ ومن ثم اختلف النحاة عند حذف من ومجرورها، وهو المفضل عليه في صيغة أفعل تفضيل، حينئذ هل تكون دالة على التفضيل أم خلت أفعل عن هذه الدلالة، يعني سلبت المفاضلة والتفضيل؟ فذهب الكسائي والفراء إلى أن هذه الصيغة، ووافقهما الرضي، إلى أن هذه الصيغة لا تخلو قط من الدلالة على التفضيل، دائما للتفضيل. فإنك إذا ذكرت أفعل من، أفعل من، يعني جئت بمن ذكرتها، فدلالته على التفضيل ظاهرة لا إشكال فيه. إذا قلت زيد أكرم من عمرو، بعض النحاة يختصر يقول أفعل من، انتبه لا تقول خطأ في النسخة، يقول إذا كانت أفعل أفعل من، يريد بها ماذا؟ أنه ذكرت من مع المجرور، ذكرت من مع المجرور، لا تقول خطأ في النسخة كما يفعل البعض. إذا فإنك إذا ذكرت أفعل من فدلالتها على التفضيل ظاهرة، واضح بين. وإن أضيفت فإن المضاف إليه هو المفضل عليه، زيد أفضل رجل، مضاف إليه هو المفضل، المضاف إليه هو المفضل عليه. وإن اقترنت بأل فإن أل هذه عوض من المضاف إليه، عوض من المضاف إليه. ماذا بقي؟ إذا ذكرت من، أفعال من، فالمفضل عليه واضح، زيد أكرم من عمرو، عمرو مفضل عليه. وإذا دخلت أل فأل قائمة مقام المفضل عليه، زيد الأفضل، كأنه قال زيد أفضل الناس مثلا. وإذا أضيف فالمضاف إليه هو المفضل عليه، ماذا بقي؟ بقي إن جردت، بقي إن جردت. وإن لم تضف ولم تقترن بأل ولم يذكر معها من جارة للمفضول كان الكلام على أحد تقديرين، يعني لابد من ردها إلى أصلها، لابد من ردها إلى أصلها. الأول تقدير من ومجرورها، إما أن نقدر من مع مجرورها، والثاني تقدير الصيغة مضافة وقد حذف المضاف إليه وهو منوي الثبوت. إذن لابد من أن تكون أفعل دالة على التفضيل في كل حال من الأحوال، والحال التي معنا اختلفنا فيها وهي إذا حذف منه مجرورها لابد من ردها إلا لابد من ردها إما إلى من ومجرورها تقديرا، وإما أن يكون ثم مضاف محذوف منوي الثبوت، إما هذا وإما ذاك. لكن هذا لا يتصور في المثال الذي ذكرناه، يتصور أن يكون هناك تفضيل؟ ما يتصور، لا يتصور. الكلام هذا فيه نظر، صواب أنها قد تخرج لكنه يدل عليه بالقرينة، يدل عليه بالقرينة. الحكم الثاني الذي يتعلق بأفعل إذا كان مجردا هو ما أشار إليه بقوله وإن لمنكور يوضف أو جردا ألزم تذكيرا وأن يوحدا، وهو أنه يلزم الإفراد والتذكير، يلزم الإفراد والتذكير، يعني يكون مفردا لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. ها، يلزم الإفراد والتذكير، يكون مفردا فلا يثنى ولا يجمع، ويكون مذكرا لا، ها، ويكون مذكرا لا يؤنث. فتقول زيد أعلم من عمرو، والزيدان أعلم من عمرو، وهند أعلم من عمرو، وهلم جرة، تبقيه على أصله. أن يكون مفردا مذكرا دائما، نحو ليوسف وأخوه أحب، هذا مفرد، كذلك ليوسف وأخوه مثنى، هذا المفضل، والمفضل عليه أحب إلينا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى أن قال أحب، عدد ثم قال أحب فأفرد. لماذا؟ لكونه مجردا من أل ومن الإضافة. ومن ثم قيل إن أخر معدول عن آخر، وفي قوله كأن صورة وكبرى من فقاقعها لحن، هكذا قيل، لحن أبو نواس لأنه قال صغرى وكبرى، والأصل أن يقول أصغر وأكبر لأنه مجرد عن أل والإضافة، فلا يطابق الموصوف، لا يطابق الموصوف، بل يلزم الإفراد والتذكير، حيث أتى بصغرى وكبرى مجردا من أل والإضافة مؤنثا، وكان حقه أن يقول أصغر وأكبر. وأجيب بأنه لم يقصد التفضيل فخرج عن الوصف وصار صفة مشبهة. وإن لمنكور يضاف أو جرد ألزم تذكيرا، يعني ألزم أفعل التفضيل تذكيرا فيكون مذكرا ولا يؤنث ولو كان الموصوف مؤنثا. وأن يوحده أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر يعني توحيدا، والتوحيد المراد به الإفراد، فلا يثنى ولا يجمع ولو كان الموصوف مثنى وجمعا، ولو كان الموصوف مثنى وجمعا. فتقول زيد أفضل من عمرو، أفضل زيد أفضل من عمرو، هذا واضح. وهند أفضل من عمرو، ما تقول هند فضلا، هند أفضل، هند مبتدأ وأفضل خبر، هند مبتدأ وأفضل خبر، كيف هند مبتدأ وأفضل خبر وشرط التطابق؟ هذا مستثنى من القاعدة، مستثنى من القاعدة، حينئذ نقول أفضل يبقى على أصله. وتقول الزيداني أفضل من عمرو، الزيداني أفضل من عمرو، والزيدون أفضل من عمرو، والهنداني أفضل من عمرو، والهندات أفضل من عمرو. إذن يلزم الإفراد والتذكير، يلزم الإفراد والتذكير. ومثله المضاف، وهذا هو الحال الثانية من أحوال أفعل التفضيل، أن يكون مضافا. فإن كان مضافا إما أن يضاف إلى نكرة كأفضل رجل، وإما أن يضاف إلى معرفة. فإن أضيف إلى نكرة حينئذ حكمه حكم المجرد من أل، بمعنى أنه لا يلزم كالأول، حكمه ليس مطلقا وإنما من حيث الإفراد والتذكير، فيلزم الإفراد والتذكير. وإن لمنكور يضاف، يعني يلزم المضاف إليه أن يطابق، نعم، وإن لمنكور يضاف، وإن يضاف لمنكور، لمنكور جار ومجرور متعلق بقوله يضاف، أو جرد، الألف هذه للإطلاق، وجرد معطوف على على ماذا؟ على يضاف، لأنه فعل جرد هو يعني عريها من أل والإضافة. ألزم ألزم شراب ألزم جواب الشرط، وألزم هذا مغير الصيغة، ونائب الفاعل هو المفعول الأول، وتذكيرا مفعول ثاني، وأن حرف مصدر يوحد الألف للإطلاق، يوحد هو يعني أفعل التفضيل، أن ما دخلت عليه تأويل مصدر يعني ألزم تذكيرا وتوحيدا، ألزم تذكيرا وتوحيدا. وإن لمنكور يضاف أو جرد ألزم تذكيرا وأن يوحد، لأن المجرد أشبه بأفعل في التعجب، وهو لا يتصل به علامة تثنية ولا جمع ولا تأنيث كما سبق. والمضاف للنكرة بمنزلة المجرد في التنكير، بمنزلة المجرد في التنكير. وأن يوحد وأن يوحد، قال الشارح هنا زيد فتقول وإن لمنكور، قبل ذلك قال ويلزم أفعل التفضيل المجرد الإفراد والتذكير وكذلك المضاف إلى نكرة، وإلى هذا أشار بقوله فذكر البيت فتقول زيد أفضل من عمرو، وزيد أفضل رجل أفضل رجل، وزيد وهند أفضل من عمرو، وهند أفضل امرأة أفضل امرأة، والزيدان أفضل من عمرو، والزيدان أفضل رجلين رجلين، والهندان أفضل من عمرو وأفضل امرأتين. هنا ثنى باعتبار الموصوف وجمع باعتبار الموصوف، بمعنى أن المضاف إذا كان المضاف إليه إذا كان نكرة حينئذ طابق الموصوف، بخلاف أفعل التفضيل نفسها حينئذ ألزم تذكيرا وأن يوحد، حكم هنا متعلق بأفعل التفضيل نفسها. وأما المضاف إليه إذا كان نكرة فيلزم المطابقة، فلذلك تقول الزيدان أفضل رجلين أفضل رجلين، الزيدان أفضل رجلين، الزيدون أفضل رجال كذلك، الهندات أفضل نساء، فتجمع تجمع ماذا؟ أفعل التفضيل أو المضاف؟ المضاف. إذن المضاف إليه يطابق لا باعتبار كونه أفعل التفضيل، وإنما باعتبار كونه مضافا إليه يطابق الموصوف يطابق الموصوف. وأفضل رجال، والهندات أفضل من عمرو وأفضل نساء، فيكون أفعل في هاتين الحالتين مذكرا ومفردا، ولا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع، ولا تجوز المطابقة باعتبار أفعل باعتبار نفسه، لا تجوز المطابقة لا في المضاف ولا في المضاف إلى النكرة ولا في المجرد من أل والإضافة. وأما المضاف إليه إذا كان نكرة حينئذ طابق الموصوف، ولذلك نقول يجب في هذا النوع مطابقة المضاف إليه الموصوف ولو مبتدأ ولو مبتدأ، فهو موصوف معنى فقط. وأما قوله ولا تكون أول كافر به، ولا تكون الواو أول كافر، هنا ما طابق، قلنا القاعدة أن يطابق زيدون أفضل رجال، الزيدان أفضل رجلين، هنا لم يطابق. نقول هنا أول كافر، كافر هذا صفة لموصوف محذوف، أول فريق كافر، وفريق معناه جمع، إذن طابق باعتبار المعنى طابق باعتبار المعنى. طيب لماذا قال كافر وهو صفة لفريقه وجمع؟ نقول فريق له جهتان، من جهة له هو مفرد، ومن جهة المعنى فهو جمع. وعند النعت إما أن تراعي اللفظ وإما أن تراعي المعنى، فهنا راعى فيه اللفظ. إذن لا إشكال بقوله تعالى ولا تكون أول كافر، في كونه كافر هذا مضاف إليه أضيف إليها فعل التفضيل وهو مضاف إليه نكرة، فالأصل فيه المطابقة مع الموصوف. وهنا الموصوف ولا تكون الواو، لا يلزم الموصوف أن يكون دائما المبتدا، لا قد يكون مبتدا وقد يكون خبرا وقد يكون فاعلا وقد يكون نائب فاعل إلى آخره حسب موقعه من الإعراب. وأول تقع نعت وتقع خبر وتقع حال إلى آخره. أول كافر هنا وقع مضافا أولا مضافا إلى النكرة ولم يطابق ما قبله، نقول هنا على تقدير مضاف أول فريق كافر، وأفرد كافر باعتبار لفظ فريق لأنه من جهة المعنى من جهة اللفظ مفرد ومن جهة المعنى جمع. وإن لمنكور يضاف، إذن عرفنا إذا أضيف أفعل التفضيل إلى النكرة فإنه يطابق باعتبار المضاف إليه، وأما هو فيلزم الإفراد والتذكير. وتلو أل طبق، وتلو أل طبق، تلو أل مضاف مضاف إليه وهو مبتدأ، طبق يعني مطابق، مطابق لأي شيء؟ ها، للمجرور بمن؟ ها، للموصوف. والمجرور بمن هنا؟ ها، لا تدخل من هنا، قلنا إن جرد تقديرا أو لفظا بمن، إن جرد يعني مفهومه أن من لا تدخل على أفعل التفضيل إذا كان محلا بأل أو مضافا مطلقا، إذن هي خاصة بالمجرد فقط من أل والإضافة، وما عداها لا يمتنع دخول من على المفضل. إذن قوله وتلو أل طبق تصريح بما فهم من قوله وإن لمنكور إلى آخره، إذ مفهومه أن ما عداهما لا يلزم تذكيرا وتوحيدا، هذا واضح بين لأنه خصه بما سبق. وإن لمنكور يضاف أو جرد ألزم تذكيرا، إن لم يجرد وإن لم يضاف لمنكور بأن حلي بأل حينئذ نقول لا يلزم الإفراد والتذكير، لا يلزم الإفراد والتذكير. وصرح بالمفهوم لإفادة لزوم المطابقة في تالي أل والجواز في المضاف لمعرفة. وتلو أل طبق أي مطابق، لأن اقترانه بأل أضعف شبهه بأفعال في التعجب. وتلو أل طبق أي مطابق لما قبله من مبتدأ أو موصوف، فتقول زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون أو الأفاضل والهندات الفضليان، الهندان الفضليان والهندات الفضليات أو الفضل، يعني يجوز جمعه بهذا أو ذاك سواء سمع جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. إذن وتلو أل طبق يطابقهم. وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة، وما لمعرفة أضيف، هذا يقابل قوله وإن لمنكور يضاف. وما أضيف لمعرفة، والذي هذا مبتدأ، أضيف صلة الموصول لا محل لها من إعراب، لمعرفة متعلق به. وما أضيف لمعرفة ذو وجهين، ذو خبر ما، ذو وجهين مراد الوجهين هنا المطابقة وعدم المطابقة، المطابقة وعدم المطابقة، يعني يجوز فيه المطابقة ويجوز فيه عدم المطابقة، فهما وجهان منقولان عن ذي معرفة، عن ذي معرفة. وما لمعرفة أضيف ذو وجهين المطابقة وعدمها عن ذي معرفة، صفة لوجهين، أضيف ذو وجهين منقولين عن العرب، فالمطابقة لمشابهته المحل بأل في الخلو عن لفظ من، لا نحتاج إلى تعليل، نقول هذا سمع في لسان عرب ويكفي، لكن علله بأنه إذا طابق إذا لم يطابق، فالمطابقة لمشابهته المحل به، إن طابق المضاف إلى المعرفة لأنه أشبه أل، وإن لم يطابق أشبه المجرد. فالمطابقة لمشابهته المحل بأل في الخلو عن لفظ من، وعدم المطابقة لمشابهته المجرد لنية معنى من، كأنه أشبه ما حذف منه من، ما حذف منه من وهي منوية. وتلو أل طبق عرفنا المراد به. وما لمعرفة أضيف ذو وجهين خبر ما، وذو مضاف وجهين مضاف إليه، والمراد بالوجهين المطابقة وعدم المطابقة. عن ذي معرفة يعني عن صاحب معرفة، عالم يعرف بلسان العرب، قيل عبر بذلك تعظيما لشأن هذه المسألة، لماذا؟ لأن مستندها حديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع بينهما في حديث واحد مطابق وعدم المطابقة. وابن مالك كما سبق أنه يعظم، كلهم إن شاء الله يعظمون، لكن في الاستدلال بالكتاب والسنة من حيث تأصيل المسائل يمثل بالكتاب والسنة أكثر. قال: ذلك تعظيما لشأن هذه المسألة، إذ أخذ فيها بالحديث حيث جاء فيه الوجهان، وفيه إشارة أيضا للرد على ابن السراج القائل بوجوب المطابقة إذا أضيف إلى معرفة. هذا إذا نويت معنى من هذا عظم، اسم إشارة بالتعظيم، قال لأن مسألة عظيمة كما سبق، إشارة للتعظيم حيث نقل الحكم السابق عن ذي معرفة، مراد به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، هذا لا إشكال فيه واضح. هذا الحكم، هذا مبتدا والخبر محذوف يدل عليه السياق، هذا الحكم إذا نويت معنى من، إذا نويت معنى من، كيف إذا نويت معنى من وإن لم تنوي؟ وهو هناك يقول صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جرد، قلنا مفهومه أنه لا تدخل من على المضاف إلى المعرفة. وهنا يقول يجوز الوجهان إذا نويت معنى من وإن لم تنوي، يعني معنى من، فكيف نفى وأثبت؟ نقول هنا فيه تجوز، ليس مراده أنه يضمن معنى من وتكون مقلا، مراد أن المجرد إذا استعمل بمن حينئذ كان دالا على التفضيل، دالا على التفضيل، كأنه يقول لك الحكم السابق فيما أضيف إلى المعرفة يجوز فيه الوجهان إذا استعملت أفعل في بابه، وأما إذا أخرجت أفعل عن بابه فلا. الوجهان متى يجوز؟ إذا كانت أفعل التفضيل على بابها، يعني دالة على المشاركة والزيادة، وهذا السابق أنه في المجرد إذا كان على معنى من، على معنى من، وإذا لم تنوي من حينئذ يكون خرج عن أصله، فهو طبق ما به قرن، لابد من المطابقة، لابد من المطابقة. وهذا قد يكون فيه إشارة إلى المذهب السابق الذي قلنا رجحه ابن كيسان الرضي، وهو أنه إذا جردت عن من حذفت، بعضهم يرى أنها خرجت عن باب أفعل التفضيل، لكن ابن مالك لم يصرح، لكن قد يقال هذا. هذا إذا نويت معنى من، معنى من أي المعنى الحاصل معها، لأن التفضيل ليس نفس معناها وإنما هو مستفاد من أفعل، معنى من ليس التفضيل حاصلا من نفسها ومجرورها بل من التركيب كله، زيد أكرم من عمرو، أكرم من عمرو، لابد من مفضل ومفضل عليه ومن ومجرور، تركيب كله يفهم منه تفضيل، ليس خاصا بمن فحسب، وإنما هذا كناية من إطلاق الجزء مرادا به الكل. إذا نويت معنى من وإن لم تنوي بأفعل معنى من بأن لم تنوي به المفاضلة أصلا، لم تنوي به المفاضلة أصلا، أو تنويها لا على المضاف إليه وحده بل عليه وعلى كل ما سواه، حينئذ خرجت عن معنى المفاضلة، عن معنى التفضيل، عن معنى التفضيل. فإذا أضيف إلى المعرفة وجب فيه حالة واحدة وهي المطابقة لما قرن به، لما اتصل به. هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن، أي جواز المطابقة وعدمها في المضاف إلى المعرفة مشروط بأن تكون الإضافة فيه بمعنى من، وذلك إذا كان أفعل مقصودا به التفضيل. متى تكون بمعنى من؟ إذا كان أفعل مقصودا به التفضيل. إذن لم يقصد قوله بقوله إذا نويت معنى من أن تكون من مقدرة، لا، ليس هذا مراده، مراده أن هذا اللفظ كناية عما إذا استعمل أفعل التفضيل في بابه، ولذلك إذا ذكرت من فهي قطعا أنها للتفضيل. هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي، معنى من أي التفضيل على ما أضيف إليه وحده، وإن لم تنوي معنى من فهو طبق، فهو مبتدا وطبق هذا خبر. طبق ما قرن به وجها واحدا. قرن المراد به ما هو أفعل التفضيل له، يعني جعلته لأي شيء وهو تابع لما سبق. إذا كان أفعل التفضيل بأل لزمت مطابقته لما قبله في الإفراد والتذكير وغيرهما، فتقول زيد الأفضل، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، وهند الفضلة، والهندان الفضليان، والهندات الفضلو أو الفضليات. ومررت بزيد الأفضل وبهند الفضلة، ولا يؤتى معه بمن، ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله، هذا المحل بأل، لأنه قال وتل وأل طبق حكم ولم يجوز الوجهين، فدل على أنها لازمة. فلا تقول الزيدون الأفضل، ولا الزيدان الأفضل، ولا هند الأفضل، ولا الهندان الأفضل، ولا الهندات الأفضل، لا يجوز. ولا يجوز أن يقترن به من، فلا تقول زيد أفضل من عمرو، هذا نقول إذا قرنت حينئذ نحكم عليه بكونه شاذا، بكونه شاذا. فأما قوله ولست بالأكثر منهم حصى، بالأكثر منهم جاءت منهم، اقترنت من بالمفضل عليه، وأفعل التفضيل هنا محلا بأل، نقول هذا لابد من تخريجه، لابد من تخريجه. ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكاثر. فإما نقال بأن الأكثر أل هذه زائدة، زائدة، حينئذ نقول منهم على الأصل، أكثر منهم على الأصل، والأصل ولست بأكثر منهم، أو جعل منهم متعلقا بأكثر نكرة محذوف مجرد عن الألف واللام، لا بما دخلت عليه الألف واللام. والتقدير ولست بالأكثر أكثر منهم، حينئذ منهم صار متعلقا بمحذوف يفسره المذكور وهو مجرد، يعني مستوف للشرطين. وقيل لا نسلم أن من في قوله منهم هي الجارة للمفضول، ولكنها تبعيضية، فهي متعلقة بمحذوف، والتقدير لست بالأكثر حصى على كونك منهم أي بعضهم. على كل لا بد من تخريجه، وإذا لم يمكن حينئذ نحكم عليه بأنه ضرورة أو شاذ، بأنه ضرورة أو شاذ. وأشار بقوله وما لمعرفة أضيف إلى أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وقصد به التفضيل، تبه وقصد به التفضيل، جاز فيه وجهان، المطابقة وعدم المطابقة، وأنت مخير، وأنت مخير، وإن كان الغالب هو غير المطابقة. أحدهما استعماله كالمجرد فلا يطابق ما قبله، فتقول الزيدان أفضل القوم، زيدان هذا مبتدأ، وأفضل خبر وهو مضاف إلى القوم، مضاف إليه معرفة، مضاف إليه هنا معرفة، حينئذ لك أن تفرد، يعني تعامله معاملة المجرد، ألزم تذكيرا وأن يوحد، لكن لا يلزم وإنما يعامل معاملة فقط في اللفظ، فتقول الزيدان أفضل القوم، والزيدون أفضل القوم، وهند أفضل النساء، والهندان أفضل النساء، والهندات أفضل النساء، يعني يلزم الإفراد والتذكير، ليس على جهة الإيجاب وإنما حملا له على المجرد. والثاني استعماله كالمقرون بالألف واللام، وتلو الطبق، يعني يطابق ما قبله، أيضا هنا ليس واجبا كالسابق محل بأل، وإنما يعامل معاملته، فتجب مطابقته لما قبله. فتقول الزيدان أفضل القوم، أفضل القوم، أفضل القوم، والزيدون أفضل بالواو، أفضل القوم، أفضل القوم، حذف الواو، وأفاضل القوم، وهند فضل النساء، والهندان فضليا النساء، والهندات فضل النساء أو فضليات النساء، يعني تأتي بالجمع المسموع في لسان العرب، إن سمع التكسير جئت به، وإن سمع ألف وتاء جئت به، وإن سمع عدة جمع للتكسير لا بأس، أتي بما شئت. ولا يتعين الاستعمال الأول خلافا لابن السراج، وقد ورد الاستعمالان في القرآن والحمد لله. فمن استعماله غير مطابق قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، تجدنهم هم أحرص الناس، الناس أحرص، هذا أفعل تفضيل وهو مضاف إلى الناس وهو علم وهو معرفة، وهو معرفة، وما لمعرفة أضيف، إذن أضيف إلى معرفة. وهنا الموصوف، الموصوف ما هو؟ لتجدنهم، الذي هو المفعول به. أحرص لزم ماذا؟ حالة واحدة، وهو أنه مجرد، وهو أنه مجرد، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب. ومن استعماله مطابقا قوله: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. أكابر جمع أكبر أكابر، مجرميها هذا جمع، في كل قرية، كل قرية هذا معناه ولفظه الجمع. أكابر أكبر طابق أو لا طابق؟ إذن هذا ورد في القرآن، وقد اجتمع الاستعمالان. هم أراذلنا، هم أراذلنا، أراذل هذا طابق، إذن جاء في القرآن مطابقا. وقد اجتمع الاستعمالان في قول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم أحبي إلي وأقربكم أقرب مني منازل يوم القيامة. أحاسنكم، أحاسن جمع أحسن، إذن أفرد في أقرب وأحب وجمع في أحاسنكم أخلاقا، حيث أفرد أحب وأقرب وجمع أحسن. والذين أجازوا الوجهين قالوا: الأفصح المطابقة، الأفصح المطابقة. لكن الغالب الكثير استعماله غير مطابق، الكثير استعماله غير مطابق. والذين أجازوا الوجهين قالوا: الأفصح المطابقة. ولذلك عيب على صاحب الفصيح ثعلب بقوله: فاخترنا أفصحهن. قالوا: فكان ينبغي أن يأتي بالفصحى، يقول فصحاهن، على كل هو بشر. فإن لم يقصد التفضيل تعينت المطابقة. إذن إذا قصد التفضيل بأن كان أفعل التفضيل على بابه جاز الوجهان، جاز الوجهان. فإن خرج عن بابه فالحكم يختلف. فإن لم يقصد التفضيل تعينت المطابقة، فقولهم: الناقص والأشج أعدلا بني مروان، أي عادلا بني مروان، ونحو محمد أفضل قريش، محمد صلى الله عليه وسلم أفضل قريش. قريش هذا نكرة ومعرفة، نكرة معرفة، علم، علم قبيلة. وأفضل الناس، نعم، محمد أفضل قريش، أي أفضل الناس من بين قريش. والإضافة هنا لمجرد التخصيص للموصوف، ليس المقصود بها المفاضلة بين زيد وعمر، لا، مقصود التخصيص، المقصود بها التخصيص للموصوف بأنه من القوم الفلاني، لا لبيان المفضل عليه، لا لبيان المفضل عليه. وإلى ما ذكرناه من قصد التفضيل وعدم قصده أشار المصنف بقوله: هذا إذا نويت معنى من، أي جواز الوجهين المطابقة وعدمها، مشروط بما إذا نوي بالإضافة معنى من، أي إذا نوي التفضيل. وأما إذا لم ينوى ذلك فيلزم أن يكون طبق ما اقترن به، طبق ما اقترن به. ومما مثلوا به على أنه لم يقصد به التفضيل قول قائل: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، يعني عزيزة وطويلة. وهل ينقص ذلك أم لا؟ هل يخرج أفعل التفضيل عن بابه إذا لم يقصد معنى من وأضيف إلى المعرفة، هل ينقص أم لا؟ في خلاف بين النحاة. قال المبرد: ينقص، وقال غيره: لا ينقص، وهو الصحيح. وذكر صاحب الواضح أن النحويين لا يرون ذلك، وأن أبا عبيد قال في قوله تعالى: هو وهو أهون عليه، أنه بمعنى هين، ليس كذلك. وفي بيت الفرزدقي وهو الثاني: إن المعنى عزيزة طويلة. وإن النحويين ردوا على أبي عبيدة ذلك وقالوا: لا حجة في ذلك له. إذن ليس قياسا، ليس قياسا، وإنما هو سماعي، فما سمع في لسان عرب فالأصل بقاؤه على ما كان. إذن وتلو أل طبق، وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة. هذا إذا نويت معنى من، وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن. طبق إذا نويت معنى من، قلنا معنى من المراد به الحاصل من التركيب. وإن لم تنوي يعني بأفعل معنى من، لم تقصد المفاضلة أصلا أو نويتها لا على المضاف إليه وحده بل عليه وعلى كل ما سواه، إلا لم تكن مفاضلة، إذا خصصت واحدا على كل من سواه لم تكن ثم مفاضلة. وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن، يعني مطابق لما قرن به. وما هو الذي قرن به؟ أفعل التفضيل، ما جعل أفعل التفضيل وصفا له، يعني مطابقا للموصوف لسابقه، لأنه يقع نعتا ويقع غير ذلك. إذن نقول الحال الثاني لأفعل التفضيل أن يكون بأل، أن يكون بأل، أشار إليه بقوله وتلو أل طبق. الحال الثاني لأفعل التفضيل أن يكون بأل، فيجب له حكمان، الأول أن يكون مطابقا لموصوفه، والثاني أن لا يؤتى معه بمن، أن لا يؤتى معه بمن، وأن يكون مطابقا لموصوفه. وعلة ذلك أنه إنما وجب في المجرد عن أل والإضافة ذكر من جارة للمفضول عليه لقصد العلم به أي بالمفضول، ولهذا امتنع ذكرها مع المضاف ومع المقترن بأل، لأن المفضول مذكور صراحة في حالة الإضافة وفي حال الاقتران بأل في حكم المذكور، لأن أل إشارة إلى معين تقدم ذكره لفظا أو حكما. إذن المفضل عليه إذا جر بمن واضح أنه مصرح به كما ذكرناه، وإذا أضيف فالمضاف إليه سواء كان نكر أو معرفة هو المفضل عليه، وإذا كان بأل حينئذ نقول أل هذه أشارة إلى معين، إلى معين، لأن أل إشارة إلى معين تقدم ذكره حكما أو لفظا أو حكما، وتعينه يشعر بالمفضول أنه هو المفضول. وبهذا فأل الداخلة على أفعل التفضيل لا تكون إلا للعهد، إلا للعهد. جاء زيد الأفضل، أل هنا نقول عهدية، أل عهدية مطلقا. نعم، هذا إذا نويت معنى من وفي، إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن. ثم قال وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدم. والحالة الثالثة إذا أضيف، حالة الثالثة إذا أضيف وله حكمان على اعتبار التفصيل. إن أضيف إلى نكرة قلنا له حكمان، الأول أن لا يؤتى بمن، والثاني أن يلزم الإفراد، يلزم الإفراد. ولو زدت ثالثا وقلت أن يطابق المضاف إليه موصوف أفعل التفضيل، هذا إذا أضيف إلى نكرة. وإن لمنكور يضاف، قلنا إن جرد في السابق دل على أن المضاف إليه مطلقا لا تدخل عليه من كذلك. إذن وإن لمنكور يضاف فيه كم حكم؟ لا تدخل عليه من، ثم يلزم الإفراد والتذكير، ثم المضاف إليه يكون مطابقا للموصوف. وإذا أضيف لمعرفة ها له كم حكم؟ حكمان أو ثلاث حكمان. نقول أولا لا تدخل عليه من، وثانيا يجوز فيه الوجهان مطابقة وعدم مطابقة، بشرط أن ينوى معنى من بأن يراد به التفضيل، أفعل التفضيل فهي على بابها. فإن خرجت أفعل التفضيل عن بابها حينئذ وجب المطابقة، وجبت المطابقة. قال هنا وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما، كمثل ممن أنت خير ولدا إخبارني التقديم نزرا وردا. إذا كان المجرور بمن اسم استفهام وجب التقديم، لأن اسم الاستفهام له حق الصدارة. مجرور من قد يكون اسم استفهام وقد لا يكون كذلك، أشار إلى الأول بقوله وإن تكن أنت أيها المتكلم بتلو من، تلو من يعني الذي يتلو من جارة سابقة، مستفهما. وإن تكن مستفهما بتلو من فلهما من، والمجرور أبدا كن أبدا مقدما، يعني يجب التقديم على ماذا؟ على أفعل التفضيل أو على جملة الكلام كما فعل الناظم هنا، لأنه قدم ممن أنت خير، وانتقد رحمه الله في هذا المثال ممن أنت خير، ممن من حرف جر وأنت ومن اسم استفهام جر بمن، حينئذ نقول أصل التركيب أنت خير ممن، هذا أصل التركيب، لأن من تكون تالية لأفعل التفضيل، ما نقول زيد أكرم من عمرو هي نفسها، لكن دخلت هنا على اسم استفهام، فقيل أنت خير ممن، ممن لما دخلت على أفعل، لما دخلت من على اسم استفهام وله حق الصدارة وجب أن يتقدم، وجب أن يتقدم، هل يتقدم على الجملة كلها أو يتقدم على أفعل التفضيل؟ وجهان، وجهان للنحاة. الناظم هنا قال ممن أنت خير، قدمه على الجملة كلها، والأشمون انتقده قال مقدما على أفعل التفضيل لا على جملة الكلام كما فعل المصنف، إذ يلزم على تمثيله الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي ولا قائل به، لأن المبتدأ ليس من معمولات الخبر، المبتدأ ليس من معمولات الخبر، وإن تكن بتلوي من مستفهما، تكن أنت الذي هو اسم تكن مستفهما، هذا خبر، خبر تكن، وبتلوي من جار مجرور متعلق بقوله مستفهما، بتلوي الباء هذه للاستعانة أو للسببية، والثاني أظهر، وتلوي الشيء الذي يتلوه ويتبعه، أي يجب تقديم من ومجرورها على أفعل التفضيل إن كان المجرور استفهاما مستفهما، يعني اسم استفهام، نحو أنت ممن أفضل أو مضاف إلى استفهام، أو مضاف إلى استفهام، نحو أنت من غلام من أفضل، أنت من غلام من، هذا مثل ما سبق أول في باب ظن المعلقات، هناك الاستفهام هو نفسه أو أن يضاف نكرة إلى اسم استفهام فيأخذ حكمه، لو قيل غلام من نقول هذا له صدارة، له صدارة في الكلام لأنه أضيف إلى اسم استفهام، سواء كان اسم استفهام بعينه بنفسه أو كان مضافا إلى اسم استفهام فيكون لهما الصدارة في الكلام. إذن أنت خير ممن، أنت خير من غلام من، كلاهما يجب التقديم على أفعل التفضيل. كمثلي فلهما، فوقع في جواب الشرط لهما أي لمن ومجروره، كذلك لهما لمن ومجرورها، المستفهم عنه، فالضمير عائد لهما، ضمير لهما عائد إلى من ومجرورها، إذن الضمير في لهما عائد على من ومجرورها، فأما من فقد لفظ به، وإن تكن بتلو من لفظ به، وأما مجرورها ما لفظ به، لم يلفظ به بمجرورها، لكنه مأخوذ من مستفهما، مستفهم فاعل أنت، مستفهما وصف لك لا للمجرور، لكن عرفنا أن المجرور اسم استفهام من قوله مستفهما، لأن الاستفهام إنما يكون باسم استفهام، إذن لم يصرح به المجرور، وإنما هو مأخوذ من قوله مستفهما، وأما مجرورا فمفهوم من قوله مستفهما، أو يرجع الضمير إلى تلوي من، إلى تلوي من المضاف المضاف إليه، يعني يحتمل أنه راجع إلى تلوي من مع الاستفهام، وإما أنه راجع إلى مستفهما من حيث المعنى، هذا أحسن، نكون راجعا إلى مستفهما من حيث المعنى فهو أحسن. فلهما كن أبدا، كن أنت مقدما، هذا خبر كن، وأبدا منصوب على الظرفية، واسم كن ضمير مستتر تقدير أنت وجوبا، لأن الاستفهام له صدر الكلام، له صدر الكلام. كمثل ممن أنت خير، ممن أنت خير، ممن من حرف جر، ومن هذا اسم استفهام، وأنت مبتدا وخير خبر، وأصل التركيب أنت خير ممن، فقدم الجار والمجرور لأن المجرور مستفهم عنه، مستفهم به، فهو اسم استفهام له حق الصدارة في الكلام، وعقب عليه الأشمون بأنه لا يتقدم على المبتدأ، لا يتقدم على المبتدأ، وإنما يتقدم على أفعل التفضيل فقط. لماذا؟ لأنك إذا قلت ممن أنت خير، ممن هذا معمول وخير عامله، وأنت هذا فاصل بين المعمول وعامله، هل هو أجنبي أم لا؟ أجنبي، لا شك أنه أجنبي، ولا يجوز الفصل بين المعمول وعامله بأجنبي. ولذلك قال الأصوب أن يقال أنت ممن خير، أنت ممن خير، لكن يرد الإشكال أنه لم يتقدم على الجملة، لم يتقدم على الجملة، فالمسألة محل نظر. ولدى إخبار التقديم نزرا وردا، ولدى إخبار التقديم نزرا وردا، تقديم هذا مبتدا ووردا الألف هذه للإطلاق والجملة خبر، ونزرا هذا حال من الضمير المستتر في وردا. ولدى إخبار، لدى بمعنى عند، لدى بمعنى عند، ولها متعلق وهو ها ما هو متعلقها؟ أعرفه. ولدى ايش تقدير الكلام؟ وورد، والتقديم ورد نزرا لدى إخبار، رتب الجملة. والتقديم ورد نزرا لدى إخبار، إذن يكون حقه التأخير عن ورد فيكون متعلقا به، وعند إخبار ورد حينئذ نقول متعلق بقوله ورد، لأن حق الكلام هكذا، والتقديم ورد نزرا لدى إخبار حينئذ صار متعلقا به. الإخبار مقابل للإنشاء، والاستفهام نوع من الإنشاء. إذن إذا كان التقديم واجبا في الأول، فإذا كان دخول من على غير استفهام فالأصل وجوب التأخير، وجوب التأخير. فإذا تقدم حكمنا عليه بأنه نزر كما حكم الناظم هنا، أو نحكم عليه بأنه ضرورة وشاذ، ضرورة وشاذ. إذن يجب التقديم متى؟ إذا دخلت من على واجب التصدير كالاستفهام. وأما الخبر مثل زيد أكرم من عمرو، من عمرو لا يجوز أن يتقدم، لا يجوز أن يتقدم يقول زيد من عمرو أكرم، أو من عمرو زيد أكرم، يقول هذا فاسد لا يصح. فإن جاء في نظم الكلام حينئذ حكمنا عليه بأنه ضرورة، بأنه ضرورة أو شاذ. والناظم هنا قال نزرا يعني قليلا، وفي التوضيح أنه ضرورة عند الجمهور، ضرورة عند الجمهور. ولدى يعني عند إخبار، هذا مقابل قوله مستفهما. التقديم نزرا وردا، أي أن المجرور بمن المذكورة إذا كان خبرا أي غير استفهام لزم تأخيره عن أفعال التفضيل، لأنه بمنزلة الفاعل، فمحله التأخير، وقد يتقدم عليه بقلة كما قال الناظم، والجمهور على أنه ضرورة. قال الشارح: تقدم أن أفعل التفضيل إذا كان مجردا جيء بعده بمن جارة أو جارة، يجوز الوجهان، للمفضل عليه، نحو زيد أفضل من عمرو، ومن ومجرورها معه بمنزلة المضاف إليه من المضاف، يعني أفضل من عمرو، أفضل من عمرو، كأنه عندنا مضاف ومضاف إليه، كأنه ليس هو مضاف مضاف إليه، وسبق أن المضاف إليه لا يتقدم على المضاف، كذلك من عمرو لا يتقدم على أفعال التفضيل، لا يتقدم على أفعال التفضيل، لأنه بمنزلة المضاف إليه، فلا يجوز تقديمه. فلا يجوز تقديمهما عليه، كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف، إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام، فإنه يجب حينئذ، لأن الاستفهام وما أضيف إلى الاستفهام له حق الصدارة في الكلام، فإنه يجب حينئذ تقديم من ومجرورها نحو ممن أنت خير، ومن أيهم أنت أفضل، ومن غلام أيهم أنت أفضل. وقد ورد التقديم شذوذا في غير استفهام، إذا نزرا لم يوافق عليه ابن عقيل، وهذا هو الظاهر أنه شاذ. وإليه أشار بقوله ولدى إخبار التقديم نزرا ورد، ومن ذلك قوله فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب منه أطيب أطيب منه قدم منه وهو جار مجرور متعلق بقول أطيب على أفعل التفضيل وهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه وإنما يقاس متى إذا كان استفهاما إذا كان استفهاما وقول ذي الرمة يصف نسوة بالسمن والكسل الله المستعان وألا شيء منهن أكسل أكسل منهن منهن أقول هذا مقدم عليه إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح أملح من تلك الضعينة قدمه ونقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه ونقف على هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.